بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الآخر من عام تسعة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. قرأنا في هذا الكتاب ونواصل اليوم درسنا والسورة التي بين أيدينا هي سورة النساء. نبدأ بسورة النساء من أولها. تفضل اقرأ يا شيخ. حسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: تفسير سورة النساء، وهي مدنية كلها. قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. قال قتادة: خلقها من ضلع من أضلاعه القصيراء. وقال مجاهد: من جنبه الأيسر. وعن يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها. وبث منهما أي خلق. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا تفسير من قرأها بالنصب، ومن قرأها بالجر أراد الذي تساءلون به والأرحام، وهو قول الرجل: نشدتك بالله وبالرحم، إن الله كان عليكم رقيبا، يعني حفيظا. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال الحسن: الخبيث أكل الأموال اليتامى ظلما، والطيب الذي رزقكم الله. يقول: لا تذروا الطيب وتأكلوا الخبيث، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا. قال محمد: وفيه لغة أخرى حوبا بفتح الحاء، وقد قرئ بها. وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تعدلوا، في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما أحل لكم من النساء. قال قتادة: يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وأهمكم ذلك، فكذلك فخافوه في جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك، فأحل الله له أربعة، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فانكح ثلاثة، فإن خفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين، فإن خفت ألا تعدل في اثنتين فانكح واحدة أو ما ملكت يمينك، يطأ بملك يمينه كم يشاء. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أجدر ألا تميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال قتادة: يعني فريضة. قال محمد: اختلف القول في نحلة، فقيل المعنى نحلة من الله عز وجل للنساء، إذ جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شيئا. يقال: نحلت الرجل إذا وهبت له هبة، ونحلت المرأة. وقال بعضهم: معنى نحلة يعني ديانة، كما تقول: فلان ينتحل كذا، أي يدين به. صدقاتهن جمع صدقة، يقال هو صداق المرأة، وصدقة المرأة. فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني الصداق، نفسها، فكلوه هنيئا مريئا. قال قتادة: يعني ما طابت به نفسها في غير كره، فقد أحل الله لك أن تأكله. قال محمد: يقال هنأني الطعام ومرأني بغير ألف، فإذا أفردوا مرأني قالوا أمرأني بالألف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الكلبي عن النساء والأولاد: إذا علم الرجل أن امرأته سفية مفسدة أو ابنه سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط أيهما على ماله. قال محمد: والسفه في اللغة أصله الجهل. التي جعل الله لكم قياما لمعايشكم وصلاحكم، وتقرأ والتي جعل الله لكم قواما لمعايشكم وصلاحكم وتقرأ قياما. قال محمد: يقال هذا قوام أمرك وقيامه، أي ما يقوم به أمرك. ومن قرأ قياما فهو راجع إلى هذا، أي جعلها الله قيام الأشياء بها تقوم. وارزقوهم فيها، يعني من الأموال، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني العدة الحسنة. طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة سورة النساء، وهي من السبع الطوال، وهي السورة الرابعة في ترتيب المصحف، وهي من أوائل ما نزل في المدينة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة البقرة ولا سورة النساء إلا وأنا عنده، يعني لما دخل بها صلى الله عليه وسلم، وقد دخل بها بعد الهجرة. فدل ذلك على أن السورة مدنية وأنها من أوائل ما نزل في المدينة. السورة تتحدث عن أحكام كثيرة، وتركز على أحكام تتعلق بالنساء والولدان والضعفاء، وحفظ حقوق الضعفاء والمحتاجين كاليتامى والنساء والشيوخ والصبيان ممن لهم حقوق في المواريث. وكان أهل الجاهلية لا يعتبرون النساء ولا الصبيان شيئا، ولا يعني يعتبرون لهم شيئا في الميراث. فجاء القرآن وقرر حقوق المرأة وأكد عليها. والسورة ككل تتحدث عن العلاقات، علاقة الرجل مع امرأته، وعلاقة الأسرة الوالدين مع أبنائهم، وعلاقة أيضا المسلمين بعضهم ببعض، والأقارب بعضهم ببعض، وعلاقات المسلمين مع غيرهم. ومن قرأ أول الآيات عرف ما تدل عليه السورة، وهذا يسميه أهل البلاغة ببراعة الاستهلال، وهي أن السورة تفتتح بألفاظ تدل ما تدل على ما تحتوي هذه السورة. فأنت لما تقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ستتأمل هذه الآية الأولى أنها تشير إلى ما تتضمنه هذه السورة من العلاقات بين الرجل وامرأته، وبين الناس بعضهم ببعض. طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال المؤلف: النفس الواحدة هي آدم، وهذا بإجماع المفسرين. خلق منها زوجها هي حواء، وتسمية حواء جاء في السنة. قال قتادة: خلقها من ضلع من أضلاعه القصيراء. وقال مجاهد: من جنبه الأيسر. وكلها لا تتعارض، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن آدم خلق أن حواء خلقت من ضلع آدم، الضلع الأيسر الأسفل. يقول هنا، قال يحيى، يقصد يحيى بن سلام صاحب الكتاب الأصل، يقول: عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعيش بها. هذا الحديث مرسل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل سقط منه الصحابي، ولكن أصله موجود في البخاري ومسلم. طيب، يقول: وبث منهما، أي خلق، البث هو الخلق والنشر. واتقوا الله، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال: اتقوا الله واتقوا الأرحام، هذا على قراءة النصب، وهي قراءة الجمهور. اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأت بالجر وهي قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال أراد الذي تساءلون به والأرحام، وهو قول الرجل ناشدتك بالله وبالرحم، يعني قول الرجل أنشدك بالله وبالرحم الذي بيني وبينك، فيعني تذكير من باب التذكير، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام الذي تساءلون بها، فأنت تسأل تقول أسألك بالله وأسألك بالرحم الذي بيني وبينك، ولا يقصد بذلك الحلف بالأرحام أو الحلف بالرحم، هذا لا يجوز، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فالحلف لا يكون إلا بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أما الحلف بالأرحام ونحوها فهذا مما جاء النهي عنه، فلا يقصد بذلك، وإنما يقصد بذلك الاستعطاف والتذكير. طيب، إن الله كان عليكم رقيبا، قال معنى الرقيب هو الحفيظ، الرقيب من راقب الشيء إذا نظر فيه وتابعه ورصده، يقال فلان رقيب يرقب الشيء، أي يتابعه ويلاحظه، وتفسير السلف إن الله كان عليكم رقيبا حفيظا، هذا من معاني الرقيب، لأن الرقيب هو الذي يحفظ، هو الذي يرقب الشيء ويحفظه. طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، قال إذا بلغوا، وهذا واضح، يعني كلمة وآتوا اليتامى أموالهم يعني اليتيم لا يعطى ماله حتى يبلغ، كما كانت تفسير الآية التي ستأتي، أن اليتيم إذا بلغ النكاح وعلم منه الرشد دفع إليه ماله، وقبل ذلك لا يدفع إليه شيء لأنه قد يضيعه، ولذلك العلماء والمفسرون قالوا معنى وآتوا اليتامى تحتمل أمرين، إما أن يقال وآتوا اليتامى أموالهم، أي آتوهم أموالهم إذا بلغوا وآنسنا منهم الرشد فنعطيهم أموالهم، هذا المعنى المتبادر، وبعضهم يفسر وآتوا اليتامى أموالهم أي احفظوها لهم، وكأنها بين أيديهم، فمعنى آتوهم أي احفظوها لهم حتى إذا بلغوا تعطى لهم. طيب، قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يقول قال الحسن الخبيث أكل أموال اليتامى ظلما، والطيب الذي رزقكم الله، يقول لا تذروا الطيب وتأكل الخبيث، يعني السلف ذكروا في تفسير الخبيث بالطيب ذكروا له أمثلة وكلها تدور حول أن الخبيث هو أكل مال اليتيم، والطيب هو ما أباحه الله لك، فلا تبدل ما أباح الله لك من الطيبات بأن تتعدى وتأكل مال اليتيم، هذا معناه، ولذلك قالوا مثل أن يكون اليتيم له أغنام وأنت عندك أغنام، فتأخذ الطيبة من مال اليتيم وتضع مكانها رديئة، أو يكون عندك يعني تكون عندك بضائع أو أشياء تبيعها، واليتيم له أشياء عندك، فتأخذ الطيب من هذه الأشياء، تأخذ مال اليتيم وتستبدله بمالك، وهكذا، وهذا هو الظلم كما قال هنا، قال تأكل أموال اليتامى تبدل الخبيث بالطيب، وهو أكل مال اليتيم ظلما على أي وجه كان. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال يعني مع أموالكم، فكأن إلى بمعنى مع، لا تأكلوا، وهذه مسألة إبدال حرف مكان حرف، يعني يسميه أهل العلم النيابة، نيابة الحروف بعضها عن بعض، هل يمكن أن ينوب الحرف مكان حرف؟ هذا رأي لبعض العلماء. والرأي الثاني أننا لا ندل الحرف مكان حرف، وإنما نضمن الفعل، نضمن الفعل. فقوله هنا مثلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فضمننا إلى فأبدلنا إلى بمع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول يبقى الفعل، يبقى الحرف على ما هو عليه ونضمن الفعل، فنقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم. فخلط الأموال إلى الأموال أو جعل الأموال مع الأموال، هذا هو المقصود. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب أشد الذنب وأعظمه، ويقرأ حوبا بالضم وحوبا بالكسر، وهي قراءة الحسن، وكل والمعنى واحد. وإن خفتم ألا تقسطوا، القسط هنا العدل، في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما حل لكم من النساء. قال قتادة كما خفتم الجور في اليتامى وأهمكم ذلك فكذلك فخافوه في جميع النساء. وكان رجل الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله له أربعة. طيب هذا وجه، هذا وجه تفسير تفسير هذا هذا هذا وجه تفسير قتادة. وهناك تفسير آخر وهو تفسير ابن عباس المشهور وقول عائشة رضي الله عنها، وهو أن المعنى إن خفتم ألا تقسطوا في المرأة اليتيمة بزواجها فاتركوها وتزوجوا غيرها من النساء. هذا هو المتبادر، وهذا سببه أنهم كانوا إذا تزوج الرجل ما تحت تزوج الرجل من تحته من اليتيمات فإنه لا يقسط لها، كأن يكون الرجل عنده ابنة عم، ابنة عمته أو ابنة عمه أو ابنة خالته أو ابنة خاله تكون يتيمة فتعيش عنده، ثم إذا بلغت وكبرت تزوجها فلا يقسط لها لأنها ليس وراءها أحد، فلا يعطيها المهر كاملا ولا يقسط لها في النفقة ولا السكنة. فقال الله سبحانه وتعالى إن خفتم ألا تقسط لهؤلاء اليتامى فاتركوهم، لا تتزوج اليتيمة وأنت تعلم من نفسك أنك لا تعطيها حقها، فانكح من النساء ما طاب واتركها. هذا هو المتبادر، هذا هو المعنى. طيب قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يقول أربع أو ثلاث، أثنتين أو ثلاث أو أربع، ما شئت من النساء ولا تزيد على الأربع. قال فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكح الثلاث، إن خفت ألا تعدل في الثلاث فانكح الثنتين، فإن خفت ألا تعدل في الثنتين فانكح الواحدة، يعني إن خفت أنك مع التعدد تقع في الظلم فاترك التعدد وابقى على واحدة. يقول ذلك أدنى ألا تعولوا، يقول هذا أقرب وأجدر ألا تقع في الميل والظلم بين النساء. يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال قتالة يعني فريضة. قال آتوهن حقا واجبا عليكم فريضة. يقول قال محمد اختلف القول في نحلة، محمد هو ابن أبي زمنين، ما معنى نحلة؟ قال اختلف العلماء في كلمة نحلة، فبعضهم يقول أنها نحلة من الله، أي عطية من الله للنساء أوجبها على الرجال وهو الصداق وهو المهر، إذ جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شيئا. يقال نحلت الرجل إذا وهبت له هبة، فالصداق عطية من الله وهبة من الله للمرأة، واجب على الرجل أن يهب المرأة وأن يصدقها وأن يمهرها. وقال بعضهم نحلة أي ديانة، ديانة تقول ينتحل كذا أي يدين به، فالمعنى وآتوا النساء صدقاتهن ديانة تقربا ودينا يعني لله سبحانه وتعالى. والصدقات كما ذكر هنا جمع صدقة وهي الصداق أو المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق، بأن طابت نفس المرأة بأن تعطيك ولو شيئا قليلا، لأن كلمة عن شيء في سياق النفي، في سياق الشرط، في سياق الشرط عن شيء أي عن شيء ولو قل. فإن طابت نفس المرأة بشيء من مهرها بأن تسقط شيئا من مهرها، شيئا من مهرها، أو تعطيك شيء أو تتنازل، هذا إذا نفعته بنفس طيبة يجوز للرجل أن يأكله، أن يأكله هنيئا مريئا. وكلمة هنيئا مريئا تدل على الإباحة، يعني ما طاب به نفسها غير مكرهة فيجوز أخذه. يقال هنيئا أي هنئ الطعام، ومريئا أي مريئ الطعام. الهني ما يهنأ وترتاح له النفس، والمريء الذي تستسيقه، مأخوذ من المريء وهو مكان الذي يدخل معه الطعام، بمعنى أن يستسيق الإنسان الطعام بهدوء وسهولة، فكأن هذا يعني تأكيد على إباحة هذا الشيء. طيب قال بعدها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمع سفيه، والسفيه مأخوذ من السفه وهي خفة، خفة العقل. فكل من كان عقله خفيفا ضعيفا لا يدرك ولا يعرف قيمة المال ولا يحسن التصرف في المال فهو داخل في هذه الآية، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا كلهم داخلون. كل من كان متصفا بالسفه حتى لو كان رجلا بلغ الأربعين، كل من كان متصفا بالسفه فهو داخل في هذه الآية، فلا يعطى. فالمرأة لا تعطى المال إذا كانت لا تحسن التصرف، وكذلك الصبي لا يعطى المال إذا كان لا يحسن التصرف، وكذلك الرجل الكبير يحجر عليه ويمنع من تصرفاته إذا كان يضيع أمواله فيما لا منفعة فيها. يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المال ماله السفيه ليس ماله. هذا متى؟ إن أردنا بهؤلاء أنهم الأيتام اليتامى، يعني إن كان هذا السفيه يتيما فلا تعطيه ماله بل احفظه له، لأنه بمنزلة الصغير الذي لا يحسن التصرف، فتحفظ له ماله وتعطي شيئا قليلا منه. أو نقول أموالكم أي أموالكم أنتم أيها الأولياء، ويكون السفهاء من تحتكم من الزوجات والصبيان. طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما وقواما المعنى واحد، وقرأت قيما بالتخفيف وقياما وقواما، وهو من قوام العيش ما تقوم به يعني حاجاتكم ومعايشكم، هذا معناه. يعني المال هو عصب الحياة، والمال يقوم الإنسان عليه، يحتاج إليه، فهذا معناه. الله جعل المال قياما لك فلا تضيعه. كيف تقوم به وأنت لا تحسن التصرف فيه فيضيع؟ قال وارزقوهم فيها، لم يقل وارزقوهم منها، لأن المقصود أن تأخذ المال وتحركه وتتكسب فيه وتأخذ منه بعد ما يتحرك. أما تأخذ منه وهو جامد فإن هذا سبب لفنائه وذهابه. واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، يعني اكسوهم وارزقوهم فيما يحتاجون إليه، وقول لهم قولا معروفا يعني العدها الطيبة، بمعنى أن نقول إن شاء الله هذا مالك نحفظه لك وتحتاج إليه في الوقت الذي تحتاج إليه، وهو محفوظ عندنا إن كان يتيما، وإن كان سفيها فنقول نعطيك من المال بقدر ما تحتاج إليه، وأما الباقي فنحفظه لك عند الحاجة ونحو ذلك. طيب، نلاحظ أن الآية ركزت على فئتين من الناس، فئة اليتامى وفئة النساء، وركزت على قضية المال، وأن اليتيم له حق في ماله، وأنه يعطى متى ما بلغ سن البلوغ وأحسن التصرف ورشد. وكذلك المرأة تعطى حقها من الصداق، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس. طيب، نواصل الآيات. أحسن الله إليك. قال تعالى: وابتلوا اليتامى فيختبروا عقولهم ودينهم حتى إذا بلغوا النكاح يعني الحلم فإن آنستم منهم رشدا يعني صلاحا في دينهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. في تفسير قتادة قال: كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم عليه على صلاحه وسقيه فيصيب من تمره، وتكون له الماشية فيقوم على صلاحها ويلي علاجها ومؤنتها فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، يعني بالعوارض الخرفان والرسل السمن واللبن. فأما رقاب المال فليس له أن يستهلكه. وعن يحيى وقال يحيى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار عن قول الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقالوا: فينا والله نزلت، كان الرجل يلي مال اليتيم له النخل فيقوم له عليها، فإذا طابت الثمرة كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها. وقال يحيى عن نصر بن طريف عن عمرو بن دينار عن الحسن العراني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن في حجري أيت يتيما أفأضربه؟ قال: اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك. قال: فآكل من ماله؟ قال: بالمعروف، غير متأثل من ماله مالا ولا واق مالك بماله. قوله: وكفى بالله حسيبا، أي حفيظا. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية. قال: هذا حين بين الله فرائض المواريث، نزلت آية المواريث قبل هذه الآية وهي بعدها في التأليف. وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث ولا الصغير شيئا، وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدفع، فيجعل الله لهم من ذلك إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية يعني قسمة المواريث. في تفسير الحسن قال: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعا أعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دورا أو رقيقا قيل لهم ارجعوا رحمكم الله، فهذا قول معروف. كان الحسن يقول: ليست بمنسوخة. وقال سعيد بن المسيب: هي منسوخة نسختها آية المواريث. وقال يحيى وهو قول العامة أنها منسوخة. وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. في تفسير قتادة قال: يقول من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان، ولينهه عن الحيف والجور في وصيته، وليخشى على عياله ما كان خائفا على عياله إن حضره الموت. وقوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي إنما يأكلون به نارا. طيب، بارك الله فيك. طيب، بارك الله. عندنا قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. الابتلاء هو الامتحان والاختبار. نختبر ماذا؟ نختبر عقولهم ونختبر دينهم ونختبر تصرفاتهم. فإذا كان اليتيم عندك وقارب البلوغ قارب البلوغ فإنك تجربه، تعطيه شيئا من المال وتنظر كيف يتصرف فيه، هل يحسن التصرف أو يسيء. فإن أحسن التصرف فهذا يدل على أنه رشد وأنه فهم وعرف، وإن أساء التصرف دل على أنه لا يزال سفيها فلا يعطى المال. يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، يعني حتى هذه غاية، يعني ابتلوهم قبل البلوغ حتى إذا وصل البلوغ ودخل سن البلوغ وهو الحلم أو الحلم فإن آنستم منهم رشدا، أحسستم وشعرتم بأن عندهم رشدا أي صلاحا في دينهم ودنياهم ويحسنون التصرف، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول لا تأكلوها أيها القائمون على أموال اليتامى وأيها الأولياء، لا تتعجلوا أخذها بسرعة ويعني واللعب بها وأكلها إذا كانوا صغارا مبادرين أن يكبروا حتى لا يكبروا، فتجد بعضهم يستعجل أن يأخذ الطيب ويضع مكانه الرديء ويتصرف ويتكسب فيه ويأخذ المكاسب والأرباح، يريد أن يستعجل قبل أن يبلغ فيأخذ ماله، هذا معناه. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتصرف أن يأخذ مسارعا مبادرا بمال اليتيم. القائم على اليتيم والناظر والولي هل يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم ولا ما يجوز؟ إذا كان يتصرف في المال اليتيم ويحفظه ويتكسب به ويقوم عليه، وقد يكون هذا المال مثلا من المواشي والأغنام فيقوم على رعيها وحلبها ومتابعتها، أو يكون عنده مزرعة هذا اليتيم فيقوم الولي على مزرعته فيحسن فيها ويتابعها ويحصد الزرع ونحو ذلك، هل يجوز له أن يأخذ أجرة على عمله أو لا يجوز؟ الله سبحانه وتعالى أباح إن كان غنيا أو فقيرا. فإن كان غنيا له أن يأخذ، ولكن الاستعفاف أولى وترك مال اليتيم أولى. فالولي لا يأخذ شيئا من مال اليتيم إذا قام عليه. أولا ابتغ الأجر، لأن القائم على الحق على حقوق اليتامى والمحافظة عليها وكفالتها في فضائل عظيمة وفيه أجور عظيمة، فلا حاجة أنك تأخذ شيئا من أمور الدنيا. فمن كان غنيا فليستعفف. أما إن كان هذا الولي ضعيفا ويتيما وعنده أولاد ويقوم برعاية مال اليتيم والمحافظة عليه في التجارة، كان يكون محل تجاري أو يكون مثلا أغنام ومراعي أو يكون عنده مزارع، فهذا له أن يأخذ بقدر أجرته. هذا معناه. طيب، يقول له أن يأخذ من جزازها، يعني يجز الصوف، وعوارضها يعني من صغارها ورسلها أي السمن والحليب ونحو ذلك، له أن يأخذ هذا. لكن إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأخذ بقدر ما يحتاج إليه أو بقدر أجرته. يقول فإذا قال فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني إذا أراد أن يدفع اليتيم، فإذا أراد أن يدفع الولي مال اليتيم فيقول تعال أعطيك مالك، هذا مالك، إن كان مالا أو عينا يقول هذه أموالك وهذا محلك وهذا دكانك أو هذه أغنامك ومراعيك أو هذه مزرعتك أو نحو ذلك، يسلمها له. لكن ينبغي الإشهاد حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات. فإذا أشهدت فقلت تعال يا فلان وفلان اشهد بأني أعطيت هذا اليتيم حقه وليس عندي له شيء، وشهد شاهدان كان ذلك خيرا حتى يعني في قطع المنازعات. قد يقوم هذا اليتيم بادعاء دعاوى عليك بأنك لم تسلم له المال أو نحو ذلك، فهذا أولى. يشهد من عند الدفع، وكفى بالله حسيبا أن الله شاهد مطلعا عالما حافظا. طيب، قال الله عز وجل بعدها: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية آية الفرائض المجملة جاءت تقرر أن الرجال لهم حق في الميراث والنساء لهم حق في الميراث، وهذه الآية مجملة، ثم جاء تفصيلها بعد ذلك في حقوق الرجال والنساء، فهي تقرر قضية إثبات الميراث للرجال والنساء والرد على أهل الجاهلية الذين لا يورثون النساء ولا الصبيان. مما قل منها أو كثر، يعني لو كان قليلا أو كثيرا لا بد أن يقسم بقسمة الله. طيب، وإذا حضر القسمة أولو القربى، هؤلاء أولو القربى يعني الأقارب المحتاجون من غير الورثة، وكذلك اليتامى والمساكين، اليتامى المحتاجون والمساكين، فقد يحضرون عند قسمة المواريث، فهؤلاء يعطون حتى لا يكون في أنفسهم شيء، فإن كان المال يعني مالا فيعطون شيئا يسيرا أو مما يقسم كالحبوب والثمار ونحوها، فيعطون شيئا يسيرا حتى يذهب ما في أنفسهم، وهذا يسمى يعطى بالرضخ، ليس نصيبا محددا كالربع والنصف، وإنما يرضخ لهم رضخا فيعطون شيئا قليلا ويذهبون. أما إن كان الشيء لا يقسم كالأراضي والعقارات ونحوها والعمائر، ففي هذا يقال لهم القول الطيب، يقال لهم قولا طيبا كما قال الله سبحانه وتعالى: وقول لهم قولا معروفا. هل هذه الآية منسوخة؟ ذكر المؤلف أن من العلماء من يقول بنسخها كسعيد بن المسيب، وبعضهم يقول بإثباتها، وذكر أن يحيى بن سلام قال بنسخها، والصحيح أنها محكمة مثبتة لا نسخ فيها، لأنها لا تتعارض، هم يقولون نسختها آية المواريث لا تتعارض، فهؤلاء لهم شيء من المال يعطون ولا تعارض. قول تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يقول هذا الرجل تحضره الوفاة فيكون من حوله يوصونه فيقولون: تصدق مالك ما قدمت، تصدق أعطي، افعل كذا وافعل كذا من الصدقات في وجوه الخير، حتى لا يبقى للورثة شيئا. فهؤلاء الذين يفعلون ذلك ليتقوا الله، لو كان واحد منهم مكان هذا، هل يرضى أن يترك ورثته فقراء يتعففون الناس أو يتكففون الناس؟ هل يرضى؟ فإن كان لا يرضى فهؤلاء فليتقوا الله، ولا يقول لليتيم، ولا يقول لمن حضرته الوفاة افعل كذا وافعل كذا. هذا وجه. وهناك وجه آخر في تفسيرها، أن هذا الخطاب للولي الذي تحته اليتيم، فيقول: وليخشين لو تركهم من خلفهم، لو كان مكان هذا الرجل الميت الذي ترك اليتامى، ماذا يريد أن يصنع به من كان يقوم بولاية اليتامى؟ ماذا يريد؟ فإن كان يريد الإحسان فليحسن لهؤلاء. طيب، نأخذ الآية اللي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال محمد: أعطيت الابنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمى لهما، والدليل قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ابن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقد صار للأخت النصف كما أن للابنة النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فأعطيت البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان، وأعطى جملة الأخوات الثلثين قياسا على ما ذكر الله في جملة البنات، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو ولد ابن ذكر، وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضا، وإن ترك ابنته وأبويه فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا إذا لم يكن له وارث غيرهما في قول زيد والعامة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كان له أخوان فأكثر حجب الأم عن الثلث، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، والأخوان إذا كان أخويه لأبويه أو أخويه لأمه أو بعض من الأب وبعض من الأم، فهؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا، أو بعض ذكور وبعض إناث يحجبون الأم عن الثلث، فلا تأخذ إلا السدس من بعد وصية يوصي به أو دين فيه فيها تقديم، يقول من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في تفسير مجاهد لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا فريضة من الله، قال السدي يعني قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية. قال محمد فريضة منصوب على التوكيد والحال، أي ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضا فريضة مؤكدة لقوله يوصيكم الله. طيب بارك الله فيك. بارك الله. هذه آيات المواريث هي آيتان، الآية 11 والآية 12 في سورة النساء، والآية الثالثة في آخر سورة النساء. هذه الآيات الثلاث جمعت المواريث، جمعها الله سبحانه وتعالى ولم يجعل الأمر لأحد من المخلوقين في قسمة المواريث، وإنما تولى سبحانه وتعالى قسمتها على أحسن قسمة، فهو الحكيم العليم. فالآية الأولى تتحدث عن الفروع وعن الأصول. الفروع هم الأولاد، والولد في علم الفرائض يشمل الذكر والأنثى. فتحدثت الآية عن الفروع وأحكام الفروع ومواريثهم، ثم الأصول، ثم الآية الثانية التي تأتينا وهي الآية 12، وهي قول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك، فتحدث عن ميراث الزوجين وعن ميراث الإخوة لأم، ثم الإخوة لأب والأشقاء يأتي الحديث عنهم في آخر السورة، مع الحديث الذي ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث أصل في الفرائض في العصبة، وأن ما تركته أهل ما تركه أهل المواريث أهل الفروض فإنه يعطى العصبة الأقرب فالأقرب. طيب قوله تعالى هنا فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني إذا كانت إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كان البنات الذين يرثون البنات يرثون من أبيهم أكثر من اثنتين فلهم الثلثان. طيب والاثنتين، قال الاثنتين، هذه الآية يعني لم يصرح الله عز وجل في الاثنتين، لكن دلت الآية الأخرى وهي في آخر السورة بقوله وإن في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فدل على أن الاثنتين فما فوق لهم الثلثان. طيب فإذا توفي الإنسان الرجل وترك بنتا فلها النصف، إن ترك بنتين فأكثر فهم يشتركون في الثلثين. طيب قال ولأبويه، يعني عرفنا الآن أن البنات لهن الفرض. طيب والأبناء، نقول الأبناء لهم الذي يأخذونه بالتعصيب، فلو مات رجل وترك ابنا ذكرا واحدا أخذ المال كله، إن ترك أكثر من إن ترك ابنين فأكثر يقسم المال على عدد الرؤوس. طيب إن كان الذي توفي الرجل وترك أبناء وبناتا فيكون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كما صرح القرآن. طيب قال ولي أبوي، هذا ميراث الأصول الأبوان، إذا مات الرجل وترك أبويه فلكل واحد منهما السدس إن كان له فرع وارث، إن لم يكن له فرع وارث ورث أبويه فلأمه الثلث والباقي للأب له الثلثان تعصيبا، أو يقال له السدس والباقي. وإن كان الميت له إخوة وقد زاحموا الأم فجعلوها تتحول من الثلث إلى السدس بشرط أن يكونوا اثنين فما فوق، لأن الجمع في علم الميراث يشمل اثنين فما فوق. هذا ما يتعلق بميراث الأبوين. فالأب له نص له السدس، والأم لها السدس إن وجد فرع وارث أو إخوة، وإن لم يوجد فرع وارث فالأب له السدس والأم لها الثلث والباقي يأخذه الأب لأنه هو أقرب معصب. يقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، يقول قدم الوصية والدين أولى لأنه حقوق الناس وهو واجب، والوصية تبرع، لكن الله قدمها للاهتمام بها وعدم التغافل عنها أو إهمالها. يقول آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدرون هل الآباء ينفعونكم في الدنيا والآخرة أو الأبناء، لا تدرون ولكن الله يدري، ولذلك قسمها على هذا الوجه. وهذه القسمة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، قسمة واجبة فرضها الله سبحانه وتعالى فيجب العمل بها. قال هنا فريضة منصوب على التوكيد والحال، أي فرض ذلك فريضة. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى ميراث الزوجين والإخوة لأم، وهذا يأتي الحديث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله وما بعده من آيات. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نلتقي نحن وإياكم على خير بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.